الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، هذه سورة النساء، وهي سورة مدنية، وآياتها 176 عند الكوفيين. دل على مدنيتها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إنما بنى بها في المدينة في السنة الأولى، وقيل في الثانية. وسميت هذه السورة سورة النساء لكثرة ذكرهن فيها، وقد اختصت بأحكام، منها أنها انفردت بذكر المواريث وتفصيلها، وتفاصيل قتل الخطأ، وتفصيل صلاة الخوف، ومما تضمنته أحكام اليتامى، وحقوق الرجال على النساء والنساء على الرجال، وتحريم الصلاة في حالة السكر، والطهارة من الجنابة، وكثير من أحكام القتال. وذكر فيها بعض صفات المنافقين ومحاجة أهل الكتاب، وختمت ببيان ميراث الأخت والأختين، وبيان حال اجتماع الإخوة والأخوات. والآية التي قرأت في طالع هذه الكلمة: افتتحت الصورة بنداء للناس أمروا فيه بعبادة ربهم وتقواه، فهو ربهم جميعا الذي خلقهم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، فإنه أبو البشر كلهم. وخلق الله تعالى منه زوجة وهي حواء عليها السلام، ونتج عن ذلك تناسل بعضهم من بعض فانتشروا في أنحاء الأرض. وبث منهما، أي نشر منهما عن طريق التوالد، رجالا كثيرا ونساء، ونساء كثيرات. فالأصل الأول الذي ذكر الله تعالى به الناس هو أن الله ربهم جميعا فليتقوه وليوحدوه. والأصل الثاني هو مرجعهم إلى أب واحد وأم واحدة، وإن اختلفت مواقع بلدانهم وأشكالهم وألوانهم وكثرت أعدادهم، فإنهم جميعا لآدم، وآدم من تراب. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أمر الله تعالى أولا بالتقوى، أمروا أولا بتقوى الرب الذي رباهم جميعا بنعمه، ومنها نعمة خلقهم. ثم عطف عليه الأمر بتقوى الله، وأعظم درجات تقواه توحيده بعبادته وحده دون سواه. فليتقوه، فإنه الذي يتساءلون به، أي يسأل بعضهم بعضا به لما له في نفس السائلين من التعظيم والإكبار والإجلال، كأن يقول المرء: أسألك بالله لما فعلت كذا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرئ بالنصب، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها وتسيئوا إليها، أو اتقوا إضاعتها، إضاعة حقها. وقرئ: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر، أي اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. وكانوا يجمعون بين السؤال بالله والرحم لما في ذكرها من الاستعطاف وتحريك المشاعر والحض على إجابة الطلب. وفي اقتران الرحم بالله تعالى إشادة بها ودعوة إلى رعايتها. السؤال بالأرحام لا يراد به الحلف بها، فإن الحلف بغير الله لا يجوز، وإنما المراد أنها سبب في حصول ما يسأله المرء. وفي الآية دليل على جواز السؤال بالله تعالى، وجاء على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر. لكن جاء ما يؤخذ منه ويدل على قصر السؤال بالله تعالى على أمر واحد هو الجنة. فقد روى أبو داود وغيره عن جابر مرفوعا: لا يسأل بوجه الله تعالى إلى الجنة. وفرق بين أن يسأل أحد بوجه الله شيئا فينبغي أن يجاب لعظم الأمر وخطورته، فرق بين هذا وبين نهي الناس أن يسألوا بالله غير الجنة، فلا تعارض بين الحديثين. إن الله كان عليكم رقيبا أي حفيظا يحصي عليكم أعمالكم ومنها أرحامكم، أوصلتموها أم قطعتموها؟ أيها المؤمنون، إن هذه الآية تمهيد لما يأتي بعدها من أحكام، فإن تقوى الله تعالى تقتضي التزام أحكامه كلها، وتقوى الأرحام يرتبط بها ما جاء في هذه الصورة من رعاية الأيتام والحفاظ على أموالهم والعدل بين النساء ومعاشرتهن بالمعروف وتوزيع التركة وفق ما شرع الله للرجال والنساء من غير فرق، والتزام أحكامه فيما حرم من النساء والإحسان إلى الوالدين والقرابة والجيران وتحريم قتل النفس إلا بالحق وغيرها من الأحكام التي هي من مقتضى اتقاء الأرحام، أي اتقاء قطعها والإساءة إليها. وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، شروع في بيان وتفصيل الاتقاء المأمور به، وابتدئ بالأيتام لضعفهم بفقد الوالدين، ولأن الغالب على من يقومون بشؤونهم أن يكونوا من ذوي أرحامهم. اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه ولما يبلغ الحلم بعد، فاليتم هو الانفراد. اعتبر من مات أبوه منفردا لفقده أباه، لأنه أقرب الناس إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام. رواه أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه. أمر الله بإيتاء اليتامى أموالهم، أي إعطائهم إياها، وذلك لا يكون إلا بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم كما سيأتي في هذا السياق. ولذلك يحمل الإيتاء هنا على الإنفاق عليهم من غير تقتير ولا تبذير، ثم حياطة بقية المال حتى يسلم إليهم إذا بلغوا الرشد. وقوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تستبدلوا الحرام عموما، ومنه مال اليتامى فتأخذوه وهو محرم عليكم بالحلال وهو أموالكم التي يرجع إليكم ملكها، وما أبيح لكم من المكاسب. فهذه صورة من أكل أموال اليتامى بينة واضحة، وهناك صورة خفية نهي عنها أيضا، وهي قوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مضمومة إلى أموالكم، تخلطون هذا بهذا للتعمية والتغطية. وفي الآية مشروعية خلط أموال اليتامى ما تحتيج إلى ذلك لما في عزلها على حدة من المشقة والعسر بشرط التحري للصواب، وقد تقدم معنى قول الله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، أي أن أكل أموال اليتامى هو حوب كبير، أي إثم عظيم وخطأ جسيم. ثم قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية جاء فيها من النقل ما رواه البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سألها عروة بن الزبير عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبها مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق. ف فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. الحديث. فقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا معناه أن لا تعدلوا في اليتامى، المقصود يتامى النساء بخاصة. بعد الكلام على أموال اليتامى عموما جاء الحديث عن تزوج اليتيمات، فمن كانت عنده يتيمة هو ولي عليها ويحل له الزواج بها، فإن خشي إن تزوجها أن لا يعدل معها كما يعدل مع غيرها من إحسان العشرة وفرض الصداق المناسب لمثيلاتها ونحو ذلك، فليترك الزواج منها، فإن النساء غيرها كثير. فقوله ما طاب لكم من النساء أي من طابت له نفوسكم فمالت إليهن من صلاح ودين وجمال وحسن، فانكحوا اثنين أو ثلاثا أو أربعا فإن لكم في ذلك متسعة. والأمر في قوله تعالى فانكحوا للإباحة، والإباحة لا تتعدى أربعا يكن في العصمة جميعا. ودل السياق على أن الأصل واحدة، ولذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن ما أبيح من الأمور من غير قيد مقدم على ما أبيح بقيد. فكما أن خوف عدم العدل مانع من تزوج اليتيمة من وليها، فكذلك هو مانع من التعدد، فيقتصر المؤمن على واحدة، وهو في العدل بين الزوجات متروك لدينه وإيمانه، ولا يجوز أن يقيد فيتدخل غيره في الحجر عليه، مع أنه إذا ثبت جوره وظلمه وأقيمت البينة على عدم إقساطه فإن للحاكم أن يتدخل لإزالة الضرر ودفع الجور عن النساء، إذ لا ضرر ولا ضرار. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم أي لكم أن تتزوجوا من النساء أربعا، ولكم أن تستمتعوا بما ملكت أيمانكم من غير تحديد بعدد، فالمؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجه وما ملكت يمينه. والمراد بما ملكت يمينه ما يملكه من الإماء، وقد كان الرق نظاما عالميا قديما فأقر في هذه الشريعة، لكن الله تعالى شرع من الأحكام ما لا يخفى على البصير العارف بدينه، بل وغير العارف ممن يعرف أدنى أحكام دينه، مما فيه تحرير الرقاب تطوعا أو في الكفارات المختلفة أو بالمكاتبة والاستيلاد والتدبير وبالنذر وغير ذلك من الأمور التي لا يسع المقام بسطها وتفصيلها. وليس في الشريعة هذه الشريعة الكريمة السمحة نص واحد ملزم باسترقاق الناس، فالإسلام هو الذي حرر الناس من الرق لتشوفه إليه واشترائه من الأمور ما يؤدي إليه، فلله الحمد والمنة. وقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي أن الاقتصار على امرأة واحدة يتزوجها المرء أو على ملك اليمين أدنى أي أقرب إلى أن لا تميلوا ولا تجوروا بتفضيل بعض الزوجات على بعض لانتفاء المحل، ولأن ملك اليمين لا يطلب معه القسم. ويحتمل أن قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا من عال يعول إذا كثر عياله، كما قال الله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، أي أن ذلك أدنى أن لا يكثر عيالكم على هذا المعنى، ففيه توجيه إلى أن المرأة يقتصر من الزوجات على العدد الذي يقدر على الإنفاق عليه والقيام على شؤونه منهن ومن الأولاد. والوجه الأول وهو أن المراد بأن لا تعولوا أن لا تجوروا وأن لا تميلوا، هذا الوجه هو المناسب للسياق، لأن الكلام في توفير العدل وكونه شرطا في التعدد. هذا ما يسر الله ذكره في هذه الحصة، فإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.